ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. هركس يك تحقيق توحيدك أتشت بهشت ببي حساب ببي عذابش. قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق توحيد باتا تخليصه تاكل نوي وجاكل نوي من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وتأوي كوا ببيته هو الشرك بخام الردان وهروها بدعة كبدع كفر من هي بدع شرك من هي والمعاصي وهروها تاوانك وتكسك تحقيق توحيد كردوة أبي الشرك لخويا نهلي بدعة لخويا نهلي وهروها تاوانش. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. سورة النحل آية 26. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. فمن خير مهربان وصف في عمل إبراهيم كله عليه السلام بم صفتانا كأصفتانش توابتي معنى تحقيق توحيد أجينت. الأولى أنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة. أمة لأرد معنى قدوة، يعني بيشوا بو أمتك، وإماما معلما للخير بيشوا خلق بو وروا خلقي فيري خير كدوة. وقولتين خيرش بريتين للتوحيد، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. شكات يا إبراهيم عليه السلام بوبا قدوة وكاتيك صبري هبوة وأروها يقين. بصبر بيقين إبراهيم عليه السلام قشتوت أو بليك إمامة هبل دينا وأركس كتريش صبر يقين ببي أقاد بلي إمامة لدينا. أبلوي خيرو ميربان تحقيق دوا تحقيق نوي زوريش دوي تحقيق نوكا ويورو مهربان تمكيني بيا بخشي برسيار كراو الإمام الشافعي رحمة خوالي به هيا ابتلاء باشايا تمكين. فرموي تمكين ببي ابتلاء نابي، يكم خواه يورو مهربان تحقيقاتوا لو تحقيق نودا كولا من إيمان دار ومن مسلمان كواتي يقيني بإيمان وإسلام هي كيقيني بإيمان وإسلام هبو خيورم يربان تاقي أكاتوا آية آرام أجلت يعني آرام لا أجلت أجل آرامي جلت لسر يقينك أي أولا تاقي كنا وكادر شوى كلا ابتلاش در شو او که تقوی گرو میربان تمکینی بیا بخشی تمکینی بیا بخشید بوی خواه گرو میربان دولتی بود رو سکت پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم چنک توشی ناراحتی بو لما کده بر دوام و لسر دعوی خواه چون که یقینی بو دعوه بو هر انسان دعوه بو هر شک بو که یقینی بو هی و نایشتواند لخلقی بشارت او ما دم دعوی با بکن که دعوی با کت او معنه او قناعتیتی او یقینیتی لسر او جوشنا راحتی ابی ابیدین صبر که کسی که پناه بخوا بباور بی دعوی که با بباوری خوی چنه ناراحتیش ببی صبر که لسر او ابيت في شوايك خراب بخلق في شواني اويش او يكوا يقيني هبابا اسلام ودعوش بوبكا قيرو ميرابان تحقيقاتو تدخيك نوكا عرامي قرد او كتا اهلي اويا قيرو ميرابان او نعمة برجينيا بساليا بكابا في شوا لا اسلام وبكابة في الشواب ومسلمان جاء إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة لو كان خسيانا نو أقر أوبري ابتلاء دنياي خيور مهربان رزقاري كرت الثانية صفتي دوهم قوله قانتا قال شيخ الإسلام رحمه الله القنوت دوام الطاعة إبراهيم عليه السلام قانت هو قانت واعتبر دوام بون نسر طاعت والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت سكت كنيجكات هل مسلمان كنيجكا أقد إذا جبدا بقيامك تكاتك في وستاوة يجب إلى سورة الحمد قرآن زيادة بخينت ودرجب داب الركوع زول الركوع من التوا زول سجداب من التوا فهو قانت قال تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كوتا أما يتك هنا وتوا إشارتي أو تداهية قيام ركوع سجدي كدريج بيت زور بي لكايا لشونيجا أمن هو قانت آناء الليل لك تكاني شوا إشارة بوشونيجا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كوويسانا يحذر الآخرة إلا سزايا قيامة ترسي بويا خوي أباريزي بچيش إنسان خوي أباريزي لا سزايا قيامة بعبادة ويرجو رحمة ربه وبهيوا الرحمة خواهشة وطاو إنسانا لبيني خوف ورجاء خوفي هي لتزاي قيامت ورجاء شهي برحمة خواهك ويرمي ربان برحمة خواهي بخ انتهى ملخصا أما أقل هاتو Yaşaka yeşi cemaat bu. Hadi agalem mamumet. Gratu koy bu koy nejiket. Çenek ahrene bakhani. Ama gratu imam bu. O imama أبي شيبكات أبي أعجاي لنا شوينا كاني دعاء خويبي فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج يا عمر إخوة فلما صلى الله عليه وسلم تيانا هاي تشيا لا واز لا واز للا شيا لا تواني خوي زور بقلي وهل لا واز إشلا إيمانا لا واز إيمان إش أقريت توا نبرا إقر كسيك إيماني بخوت بيه لا شيء شيء ساقبيت وليش يتيبقى لقرآنك حتى زيادة ببسي أو زيادة بيخوش الله ما قلت هنا قيشت خالي أروب من الأبولا وهالواتي هنا هيا إيشكي هيا يعني قيلة بانبوا هاتوا بكوا جماعتك هاتوا بروات دوي جماعتك اللي كيس نشد فهم بو إيشكتشت اگر زور درجه پیدرا قرآن زور خند وقتا او پکیه که ویلا ایشکی دور نیه اگر شارزایی هبه نیتی مفارقه بینه و جابت ویلا ایمام خوی نجی خوی اکا وارواد اگر ضرور به درست خوب نابر نبید بلام با خلکی نوانه اوکو رداوکی کاتی معاذ رضای خواهی لبید خلقي حكمي منافق ولا بصري كذا منافق نبوي كاتي معاذ زي خالي به هكو او بروج اشيكت هلاك هابو نجي عشابي كوا جماعتك ليس ندير شي بخيت كمعاذ زوري خوانت ايش تحمل لك داني تاري شي كدو تمروا مالات به كشتوكالي به رزو باخي به وجماعتك ليس ندير لذلك أفرمي والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت دعيش آياتك إينا وتوا لبسي به شونيش الثالثة أنه كان حنيفا قلت قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى حنيف بواوتي كأو إنسانا بهمو شويك لقل خوابت رجل خوابت طويل لقل خوابت بردوان بالأسفاعات والمعرف عن كل ما سوى وتا غيري خوا هيش بآخي كان في ندا وتا بهواي غيري خوا نبي لي خوش بي بهواي غيري خوا نبي شفاي بدا بهواي غيري خوانبت خيركاني بودا بين بكا لشركان بي باريزيت تنها عملي بخوابت الحنيف واروها حنيف مانا اوشكا خوي باق بكاتوا لهمو شريك بخابر يداني وبردوان بلسة توحيد الرابع انه ما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين. أنه ما كان من المشركين. لا يواضح. ما كيف غلط بيمس. الله يتشاف. أنه ما كان من المشركين. ديك يقنب ولو أنك الشريب وخابر يعرف. أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك فتا إخلاصك بو خوابه صحيح بو وراسي كدوة لك الخوادة راسي كدوة لتوحيدي خوادة ودوريتي لشريب خابرات دور بو لشريب خابرات قلت فالمئة يوضح هذا أو إزيادة أو رونكاتوا نرباري في أغمر إبراهيم عليه السلام قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وتبع حقيقة هيا بو إيوي مسلمان يعني بو في أغام صلصم والصحابة رزي إخواني به في شوايتي باش نكيال إبراهيم عليه السلام لو في شوايتي باش أوي وأوانشك إيمان هنا أبو لقاليا أي على دينه من إخوانه المرسلين والذين معه أعنيك لقل أرسل دينا كبول لسل أو دينيك في غمراني في شو لسليبوه على نبينا وعليه الصلاة والسلام قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. قال تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إبراهيم عليه السلام ويشي كالقال يأتي بقوم إخواني أنود إيما بارين لخوتان لإيو ولوانيش كأي فرسن لغير إخوه البراءة من الشرك وأهله كواتيه كم براءتي عن كلك لأهلك دوان براءتي خوش عن كل شركك كفرنا بكم إباورن بإيو وتأويك إيوان السري بدرو يزاني ببتعلي أزاني وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وبدا يعني وظهر أشكراج بو لبين إيم ولبين إيو دا دجمن آيتي يعني إيم إيو بدجمن أزاني كدجمني توحيدا كسي كوا دجمني توحيد به توبرق لي به ويفهم لشي والبغضاء العداوة قبل البغضاء شي أقرب دجمني نزان الرقلينية وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده أو بردوامتي هيا حتى وكو إيوة إيمان أهيناً بخوا وتبت وحيد إخوة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أن آل ودا إيوا شن إبراهيم قال عليه السلام والسوية سوي باش أبو إيوا إلا لو قسى النبي كتك إبراهيم عليه السلام وعدي دعب باوكي لأستغفرن لك دعوة لخشبني خواهيت بوأكم وما أملك لك من الله من شيء فهيش شنبينات لي أو قرأتوا بخي رمي لبان خوي إنا من دا صلاتي أو منية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا أتخوايا أما التوكل ما أنتنا لفتوي نافل من ربنا توكلنا عليك ربنا عليك توكلنا هو تقديم أبو حصرة أي تنهى توكل ما لسلتوه وإليك أنبنا يعني وإليك رجعنا قرانا وإيما هرب لي توابت وإليك المصير وإليك أنبنا فمعنى لجياني دنيا دا كإنسان بردوام توبك بردوام استغفارك بردوام قرانه وبلا إخوة أو كوي بيشواك فميشي المقبل على الله وإليك المصير لقيامة الشهر بلا إخوة قرانه ومحاسبه لساتشي لسر قصو كردار جاء قروي توحيدك إيبا تواتي أنجام دا أو ببيع حساب وببيع عذابش وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي خوي رمي ربان درباري خشيوستي خوي إبراهيم عليه السلام كاتك إبراهيم عليه السلام بأعزري باوكي ود إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ألي بدا علينا آزر باوكينا بو مامي بو إخوافنا أبيه. هروك شون تحريفي إن أبي وأباك في النار. أو حديث في عام صلى الله عليه وسلم يعني إن عمي إن أبي ظاهرة صريحة ثم نايك تلي أكيد بس دليل ويدرسني هي الشيء الظاهر خوي لا بدري إلا في قرينيك ببي في قرينيك دليلك نبو بتشش توري عذر أو ما متي باوتيني وأعتزلكم فمي أو من خون بدور أقرم لأيو بس جاريت هناك لهشتك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله كاتوا أعتزلكم يا إخوتا وما تدعون من دون الله للشرك البراءة من الشرك وأهله فشا لأخويا فشا لا شرك كيان وأدعو ربي تنهى قرانهم لأخواي لأخواي خوف إلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا كلا واندور كبتوا خوبة نامنتوا تبرخوا وازي لوان هنا خواه يورو مهربانش أفرمكاتك أو دور كوتو الليوان فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لخويان الله فلترا وكانشان دور كوتو خواه يورو مهربان تعويضي وكردوا فشي أفرمي وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق ويعقوب ما في بخشي وكلا جعلنا نبيا فتا أوان همش ما كل بشي كل ما ببيع غمر من ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه في غمر فنسى الله عليه وعلى آله وسلم هل كسيك شيك لبرخوا ترك بك ويرو مهربان فاداشي أداتا وشينكي ببركاتا وتعويض أداتا خير تلو فأتى إبراهيم عليه السلام دور كوتوا لا هاوش بين ذاكرة كانوا لا شركة كانشان اتي كيارمتي ادا كيفش جيري اكا خيرو مهربان او دو اولادي صالحي بيا بخشي واكد نشي ببيا غمر على نبينا وعليهم الصلاة والسلام اوج بو خلقي امرو باماشي وكابرات تمشاكي اگر انكاري شركو ناشرعي ناو كومو قابكي ناو كسوكاري خوت هذه باشا وين بهي شيء ما تي تون هذه هم برأت إخوانا كنتو أوان برأت إخوانا كنتو يعني برأت إخوانا كن التوحيد ولا قصو كداري شاك دي بقى كي يرمتي ده بيرمتي بده أجر كسي لا برخوا وازبينيت خيورة عيسي بوقته برأي نسبيت بقصي تون هكا برأي ديني بشجري توك حتى إنسان خوي لجيانا بيت او قصو كرداري تشاكي خوي واكاد كخل خوشي بي خلق يارمتي بدا وخلق بشجيري بكا ودو ايش كامرت لو خلق كا اي ناسيت براي ديني او يقوم كسانا كهربن كبيشونو كفني بكم دفني بك لوزات شدی گرک که تهمو کسی اگر با راستی روکات خوا راستی توحیدی خوا جب جب که و اتباعی پیغمبری و بیس الله علیه وسلم خوا گروه می ربان خوی دوست بوده آنید کسان اکا با دوست کسان اکا با خوش شویست و تویان خوش شوید یارمتید ادن و پشگیرید اکن پیویستید جب جب اکن زيادة لشي لك سكاني نفسه بيخوت هلا برويش برايتي ديني بيش برايتي نفسه في دولتی امریکا و برای او کودین برای توی پشگیری تو کالش خیره پشگیری تو کال شرع او نیک بتوانی پشگیری نکله بطل امریکا و برای فوتان بری اما اوی نسب به نسب یوی پی نده خیلی و شر به او حکمی دمارگیریتی پشگیری کرد دمارگیریش کاری که خراب فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم فالله المستعان هو تحقيق التوحيد وهي براءة كدن للشرك وتخوي باكت ولا شريب خبر هذا ودور كبتوا لو عنك شريب خبر هذا دور كبتوا لو شنانك وشريك تيابر هذا واعتزالهم بمعنى عزلة عزلة ما هي لقلت شيء لقل اختلاطه تيقلبو قلت تيقلبونا زرري هبو بو إيمانت زرري هبو بو طاعتت زرري هبو بو شخصيته مرؤتت خراب خراب أولا تيقلبي تقصي خيريان بوكي كدعوان بكي اگر قصه خیر و دعوه سودی نبو تکلم نبو همو که تکا عزله درکوت نوالا خلقی خراب هبو او ابراهیم علیه السلام او پیغمبر خوی صلی الله علیه وسلم و هر وقت بردوامیش که پیغمبر افرمی صلی الله علیه وسلم لا تصاحب الا مؤمنه ولا یأکل طعامک الا تقیون رفيقي إيمان دانا بميك لا تصاحب تنكيبا رفيقي خود يعني بردوام لقلتها بي كما تصاحبا نزبت إيموا أو يك بردوام لقلتها بي أما أتنبا نزبت في أغمر صلى الله عليه وسلم أقل يك لا حضيش في أغمري بيني بي صلى الله عليه وسلم إيماني بيه نابي بإيمانه مردي صحابي يتبع يكجاري بيني بيتي ما بنزبت إيموا كودة فلانا كذ رفيقي دي بكسر ده كبر دوامي لقليه. إيش نبي بر دوام لنا كسر كسر كخراب. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيون. تكسر كش خادن بقاك أهل تقوابي. كما تحقيق التوحيد وين؟ البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم. بو براءة خوتك إلا وين؟ بو دورك إلا وين؟ لبر اوان شريب وخبرت بر اوان كفرك لبر اوان تاوان انجامد الكفر بهم وعداوتهم بدجمني خودي بزاني هكذا كيش كدجمني به برو فوتان اتباع ورقشد ليان به لبر شي لبر كفرك لبر شركك لبر معصيتك فالله المستعان ويقولون هذا بان يرمت إمامته قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين مصنف فمن رحمة إخوائي لبي لبري أم آية ويقولون هذا بان مدح إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة تنها خوي بوشي بوي او كسي كواشيان او ريق الراس اكبت خوي بكم نزانت اقل شون كوتي او ريق الراس اكبت نفسي وشيطان لسالي الظالم بي بخوا اخي خلقي كم لسالة كخلقي كم لسال امرق بي كوات امرق الراس نيه لا سان اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالك تابعي رحمة إخوان به مامي أوزاعي غير أقسان فرما رحمة إخوان به توشين رجع راسك بكو زيان بتو ناقينت أجر شين كوتي أو رجعيش كم بي وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. أفهمني أقال أخوات بي أقال أخوات بي خود بارزة لرقاكاني قمرائي هم خلطيت زورن أوانيك لسرق قمرائينو تياتشو فواتتنا إنسان خوشي بيوكو الله يكون مسعودة فمرضي خالي بي الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك تحقق بجيرة بس الحق با شي حق بو او بغي او انجام بدا باتنا خوشي بيت حق بك با في شواي خود لهموش تيك با خو اگر خالتي زوج اسال او بو او نعمتك زور قوري اما اگر نبو تو جبال مده تنها خوش بی جرال شرع خواب قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين قانتا لله يعني بردوام او چی بو لقال خواب بو طاعت عبادتي بو خوا انجام دار وتعبد خواب بو نق عبدي دنيا عبدي ملك كانوا واروها عبدي بازرگان كان نبوة أوانيك والمترفين بردوام هولن أويك روبتشن لخوشي دنياي ده توشي طرف بول أوانا أجل يوري الشرع إخوها سوكودنا كان أبن بعبد دينار ودرهم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين فتر روجة بالرأس روجة بشفا نبوة روجة أملاك روجة أملاك روجة لقل أملا روجة لقل أولا هكو كرداري أو علماني كتوشفت نبوة لكيو باهات لقل أوابي شكسيك مالي دنياي بيدا أو لقل أوابي شكسيك لوفاي دافي أو لقل أوابي يتجوي بين هذا أوانيك أوكو أو علماء أنيك توشي فتنة دنيا بول فتنة دنيا بلو باية فتنة دنيا مالة ولم يكن من المشركين خلافا لمن كسر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام يكيك نبوه لو كساني كوا شريك بخوا براد. في التواني أو كساني كوا شيكا لغل أواناي. واتا لغل مشركين أبيت جماري أوان زوركات. شو كاتك أبي؟ كاتك أوان لبونا بطالقانهم شو بجاري ديوك. يكشوه سوادي أوان زيادك. وزعم أنه من المسلمين بقماني خوشي وأذانك أو شيء يجي قال المسلمان لما كان إشاء لرزي مشركين أبت لرزي مشركين يا بتي كلبون لقليا لما قلت يا كلبونك بودعوة بودعوة بك أو شرعية نأوان لسر بتالي خوانا أمي لقليا أروات كات أبات السر صالي في أبات السر أوانش برامبر بو لغلابو نيارمتي أدا مالي دنيا أداني بلوباي دنيا أداني همي بيدن العاستيان بيدن العاستيان بوكو بباششان أزانت وهروا باس دواء كاكا بيوانديان لغلابانا باشا لغلابانا كشريبو خابرارد لقلوانيك توافقا بدوري دارو بردو قبرو ليه بارنو هاناي بو ابانو داوي ليك وقال روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ان ابراهيم كان امه اي على الاسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. لكات إبراهيم عليه السلام لرجالي وتنها أو نسى الإسلام تكم. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. فهمت؟ جاوازيني كان لما تنها خوي بوا لقل أوي بيشوا كشي بوا كأفرمت أنه كان أمة يعني قدوة. برابا كسي شيني نكوتي بي هو نفس الحق كبو هل في الشواب هو فاخو شينك يعني هو كسي يبلين عالمة يعني كسي يبلين إمامة أقر خلق هبو أو إمامة وجماعة أقر خلق نبو أو صفتي إمامتي ليسن راوتو نا كوتا أقر خلق شيني شينك بي أو لا يخوي يقولون يلبان شيا هل يمت بأن قدوه يبو. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون المؤمنون كنجاون وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. فما يخوي يقولون يلبان وصفي ومدحي إيمان داراني بيشو أكاد بهشت يكان مدحي أنا كابا كوما وصفاتيك قورترين صفاتيان أويك والذين هم بربهم لا يشركوا كشريكيان بوخوا بريان نأدا. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلين أو خفي نفى ذلك عنه. إنسان قد يعرض له يعني أقول جيت توشي تاوانا ببه كأو تاوانا ببه تأهوي لك دارك دني وعيب دارك دني وهروها ناتواويتي مسلمان بونكي كأو بريتيلة شي من شرك جلي أو خفي. شركك أشكرا جليان الظاهر يان شارع نفى ذلك عنه فيرم ربان أوي نفي قدولوه كأوان أو صفتان تيا نبوة شرك نجلي نخفي والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا هو تحقيق التوحيد أو معناه كتوحيد كان بتوحيدي سلماندو الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم أو توحيدان كباشبو أعمالشان باشبو وكذلشان توابو كذلك تواب ونفعتهم سودشي بيقين دون. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتي من الشرك الأصغر كأفرميت أعمالا شاق بوا وتواويش بوا وتلبرك والسلامة دون الشرك بشوك. وأما الشرك الأكبر أما بشرك قورا فلا يقال في تركه ذلك فتدبر يعني بشرك قورا ناوتري حسنت به أعمالهم وكملت. ولو قال شارح الصحة لكان أقوى أجر لجهتي حسنة صحتي بوتايا أو بقوة تربو تواو تربو باش تربو. قال ابن كثير رحمه الله والذين هم بربهم لا يشركون تفسير أم آيات ده أي لا يعبدون مع الله غيره فتنهوا بحق الله ينفرسوا فرسلاه كتلان داننا بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. توحيد إخوان هبوا وعلم شان هبوا بويك وهيش برسلاوي نيب حق إلا الله نبي أو الله أحد دانك الله دعا نسيان نيب صمد أو يكهمو خلقي تبسيان بيتي همو خواهی احتیاجی خواهی خواهی گوره مهربان احتیاجی کس نی او خلقه خواهیان با فقیر ازانن خواهیان با ذلیل ازانن بردوان پیوستیان بخواهی هیچ حالت یک نیه که انسان بلا پیوستیان بخواه نابید ولی یاد بالله لم یتخی صاحبتا ولا ولد و خزانی نبوه من داریش اینیه او رد بو مشریکین که انو ملائکه کچی خواهی و اروان خوا خزانه و العیاذ بالله شکا ملائکه کچی بی یعنی خزانه و العیاذ بالله و اروان ردی شبو نصارا کمان چی او عیسا کری خواهی و العیاذ بالله و اروان بو جولکش که انو عزیر کری خواهی و العیاذ بالله لم یتخی صاحبتا ولا ولدا وأنه لا نظير له وخجر من ربان وينيني ولم يكن له كفوا أحد أو وأنه لا نظير له يعني خجر من ربان وينيني كسيك تدابن عبادتي بوبكري خلق اللي بارت وهاناي بوبري دواي فريك وتين يبكات دواي شفاي يبكات خيركاني بودابين بكات لشرتان بيبارزي لشر دوري بخاتوا هو تنهى تابتي خواهي قرم ربانا ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتعويك خواهي قرم ربان بيدا كسنات والد قد غيبك أوشيك خواهي قرم ربان قد غيبك ونيدا كسنات والد بيدا وهيج دولة منك من يكي سودي بناغينت ولا ينفع ذا الجد يعني الغنى منك الجد اعتبد ولمن يترز قالي نابي إلا بإيمان وبكدوي شاك ويكسك أن يجناك عبادة أنجام نادا أصايب الخشي دعي الله يتشي لك إسقاطك مبوكا دولمن إسقاط يعني ببتوي كفارتي تاوانا كاني نیش نکدینی رجوع نگرتنی حج نکدینی. جا اگر وابه دولمان کان و کو خالقی ایمان لواز عليه ایریش اندابین که دوی سریش اندابین کرو بخوای. ای فقیر چی بکه؟ هیچ. که تو که فقیر با جهنم بیولی هستی بیل. و باش نی. که تو هیچ دولمانه دولمانه که این سودی بناگیند. اگر ایمان و عمل صالحی نبی. اگر ایمان دار بیا که دوی چاکی کردی بیه لو دولا منی که واحیتی در رگی خواهد خرجی کردی بیه لای خواه قبول سوزی پیگه و ایلا با دولا منی تی رزگاری نابید چیل حدیث صحیح حقی پیغمرا ساسان که فرمیه فقیرکان 500 سال پیش دولا منکان اشنگوی اشنباشت بلی که فقیر بوا مال دنیای زوری نبود، اما دولت من که مال دنیای زور بود، دست هر می محاسبه کی، و کوتی فلز به فلز چون پیدا کی لشی قلیش کی، اما وی که و فقیره کمیه، که کمیشی هم روز زو بزیرز گریه بید. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.